ايش تفيد ربعك تسمعهم معاصي وفسق او يركبون ويتحدثون في اعراض الناس ونفسي نقول لا يجوز لك. كم اخذنا من درس؟ 20 ها 21. لا اله نفس ها 25. خلص نكتب سبحانك نكمل ان شاء الله. قلنا ان شاء الله الان نكملها 35